وان رحت للاخره للدرجات اللي اكبر تفضيل له بقى، انت عايش في اسبابه هنا انما هتعيش به هناك. طب مهما ارتقت الدنيا ويقول لك مثلا احنا رحنا مثلا فنادق، تعمل زرار كده يجي لك الشاي، تعمل زرار ثاني يجي لك القهوه، ودي قهوه ايه سكر زياده، الله دي يجي لك اكل. طب بالله العظيم مهما ارتقى مين اللي بيوضب العملية دي عشان تستجيب لك الآلات؟ مش إنسان برضه؟ طيب وهل يوجد ارتقاء في الدنيا بحيث إذا خطر الشيء ببالك تجده أمامك؟ أهي الآخرة كده، الشيء يخطر بالبال تلاقيه قدامك. يبقى فيه إيه بقى ده إيه؟ مش تكنولوجيا بقى وبتاع؟ لا. نعم نعم.